كيف تكتب تقديمك ومراجعتك وقراءتك لكتاب؟ كيف ولماذا؟ لماذا تكتب تقديمك ومراجعتك لكتاب؟ كيف ولماذا؟ لهذه الأمور الثلاثة هو ما سأتناوله معك الآن في هذا البودكاست. أنا محدثك رافع آدم الهاشمي، مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمية. خلينا ندخل فورا في صلب الموضوع من شان نختصر الوقت إلى أقصى الدرجات. طبعا هذا البودكاست موجه إلى الجميع قاطبة دون استثناء، موجه إليك أنت الذي تستمع إلي أنت الآن، سواء كنت أنت حضرتك من أعضاء فريق عملنا الإبداعي بمن فيهم أعضاء الهيئة الاستشارية الموقرة في دارنا الفريدي دار المنشورات العالمي، أو كنت أنت من جمهورنا الكريم، من زبائننا الكرام، من قرائنا وقارئاتنا الأعزاء والعزيزات. سواء كنت أنت من أعضاء فريق عملنا الإبداعي المكلفون بتنفيذ المهام الفنية الخاصة بالتقديم والقراءة والمراجعة للكتب التي تصدر عنا نحن دار المنشورات العالمي، فأنت في هذه الحالة ستعرف كيف ولماذا تكتب هذا التقديم بشكل واضح وبشكل عملي وتفصيلي دقيق، وسواء كنت أنت من جمهور الكريم ستعرف المزايا الفريدي التي نتفرد بها نحن دار المنشورات العالمي من خلال هذا البودكاست عبر معالجة مواضيع تتعلق بالتقديم والقراءة والمراجعة للكتاب الذي يصدر عنا نحن دار المنشورات العالمي. وبالتالي ستعرف أنت الذي من جمهورنا الكريم، ستعرف أننا نحن دار المنشورات العالمي نعمل جاهدين إلى أقصى ما نستطيع بأساليب حديثة ابتكارية وبشكل منهجي وبشكل علمي دقيق من أجل أن نعكس إيجابيات لها منافع أكيدة إليك وإلينا نحن أيضا على حد سواء. طيب، شو هو التقديم وشو هو القراءة وشو هو موضوع المراجعة؟ طبعا التقديم هو غير المقدمة، يعني في كثير من الأشخاص يخلط ما بين تقديم الكتاب ومقدمة الكتاب. لاحظ أنا قلت التقديم وليس المقدمة. مقدمة الكتاب تكون حصرا من اختصاص مؤلف الكتاب. مين الشخص اللي ألف الكتاب؟ هو اللي بيقدم الكتاب، هو اللي بيكتب مقدمة الكتاب، هو اللي بيضع المقدمة الخاصة للكتاب، تمام؟ للمحتوى اللي هو ألفه. وبالتالي فإن المقدمة لها أسس وضوابط خاصة بها تختلف جذريا عن الأسس والضوابط التي تختص بها التقديم أو الذي يختص بها التقديم. هنا أنا في هذا البودكاست أتحدث عن التقديم والمراجعة والقراءة، أو بشكل دقيق بشكل متسلسل التقديم والقراءة والمراجعة، ولا أتحدث عن المقدمة. إذن المقدمة، اعلم أنت أو أنتي الذي تستمع أو تستمعين إلي الآن أن المقدمة من اختصاص مؤلف المحتوى حصرا، أنت ما لك دخل فيه لا من قريب ولا من بعيد. طيب، نقطة، انتهى موضوع المقدمة. ليس يعني هنا مكان لشرح المقدمة وضوابطها وأسسها، هذا له بحث الخاص. وهنا أتحدث أنا عن موضوع التقديم والقراءة والمراجعة. طيب، شو هو التقديم؟ التقديم باختصار شديد أنك أنت الشخص الذي نكلفك، أنت من أعضاء فريق عملنا الإبداعي. طبعا حط بحساباتك قبل ما بدخل بالتفاصيل أنه هذه المهام الثلاثة، التقديم والقراءة والمراجعة، هذه تكون حصرا بأعضاء فريق العمل الإبداعي، تمام؟ يعني فريق العمل الفني ما له علاقة بهذا الموضوع، فريق العمل الكتابي ما له علاقة بهذا الموضوع. وضحت لك الفكرة؟ شركان الاستثماريين ما لهن علاقة بهذا الموضوع. هؤلاء كل تصنيفات الموجودة في دار المنشورات العلمي كلياتها ما إلها علاقة بهذا الموضوع عدا أعضاء فريق العمل الإبداعي، ومن ضمنهم، من ضمن أعضاء فريق العمل الإبداعي، هم أعضاء فريق العمل الاستشاري. هذا واحد. ثانيا، إنه كل شخص إحنا بنكلفه بأداء مهمة من هذه المهام الثلاث: تقديم أو قراءة أو مراجعة. يعني تنفيذ تقديم، يعني نحن عم بنكلفك، عم بنقل لك اكتب تقديم لكتاب للكتاب الفلاني، أو اكتب قراءة للكتاب الفلاني، أو قم بمراجعة الكتاب الفلاني، يعني بمحتوى الكتاب الفلاني، أو اكتب أنت تقديم لمحتوى الكتاب الفلاني، أو قم أنت بكتابة قراءة لمحتوى الكتاب الفلاني، أو قم بهذه المهمتين معا، أنك أنت عم تقوم بعملية تقديم ومراجعة الكتاب الفلاني، أو بعملية قراءة ومراجعة الكتاب الفلاني، أو فقط بعملية مراجعة، أو فقط بعملية تقديم، أو فقط بعملية قراءة. أما لن نكلفك بعملية مزدوجة من التقديم والقراءة. يعني حطوا بحساباتك ما في تقديم وقراءة لنفس الشخص. ليش؟ هلا راح تعرف انت بعد قليل شو الأسباب، مشان تتضح لك وبتعرف شو قديش انه عملية التقديم والقراءة والمراجعة فيها فوائد عظيمة جدا، وتخدم المجتمع والفرد على حد سواء، وبالنتيجة عم بتقدم إيجابيات، نحن عم بنقدم إيجابيات كبرى إلى جميع جمهورنا الكريم، وإلى أوطاننا ومجتمعاتنا وحكوماتنا قاطبة على حد سواء. أوكي؟ فإذا لما بنكلفك أنت حضرتك عضو فريق عملنا الإبداعي، أو أنت حضرتك عضو فريق عملنا الاستشاري، بتنفيذ مهمة تقديم كتاب أو تقديم ومراجعة كتاب، تمام؟ أو مراجعة وتقديم كتاب، محال أني بنكلفك بعملية قراءة للكتاب. إما بنكلفك بأحدى هاتين المهمتين بين التقديم والقراءة، أو فقط بنكلفك بعملية المراجعة، لاحظ، أو بنكلفك بعملية مزدوجة بين التقديم والمراجعة، أو بين القراءة والمراجعة، لكن لن تكون مزدوجة بين التقديم والقراءة. وضحت لك الفكرة؟ يعني إذا أنت كنت مكلف بالتقديم، بكتابة التقديم، 100% القراءة منها من اختصاصك، راح تكون لشخص آخر. وإذا كنت أنت مكلف بكتابة قراءة، 100% التقديم راح يكون لشخص آخر. لكن إذا أنت كلفت بعملية المراجعة، فما في مشكلة أن تدمج عملية المراجعة مع إحدى المهمتين اللي أنا ذكرتهما قبل قليل، اللي هي التقديم والقراءة. طيب، ثالثا، في أي مهمة أنت بتنفذها، سواء كانت تقديم، كتابة تقديم، يعني أنت قمت بعملية كتابة تقديم، أو كتابة قراءة، أو قمت بعملية مراجعة، تمام، انت لك استحقاق مالي عادل مستمر مدى الحياة حسب آلية توزيع الأرباح، وهذا كله موجود ومعلن صراحة على منصتنا، منصة دار المنشورات العالمية. هذه النقاط الثلاثة حطها انت بحساباتك، وهي أساس ثابت لنا مدى الحياة، مشان تتضح لك الأمور مسبقا، مشان تعرف انه نحن نعطي لكل ذي حق حقه، وهذا هو منهج العدالة. طول ما انت شاركت ب شيء معين في محتوى معين من أوعيتنا المعرفية، يعني من منتجاتنا، وشكل من أشكال الأوعية المعرفية الموجودة عندنا التي تعرض للبيع حصريا على متجرنا الفريد، متجر دار المنشورات العلمية، هو الكتاب الإلكتروني، يعني البي دي اف. أوكي، هذا شكل من أشكال الأوعية المعرفية الموجودة عندنا. طيب، طول ما أنت حضرتك شاركت بتنفيذ مهمة معينة داخل هذا المنتج، داخل هذا الوعاء المعرفي المعروض للبيع، فمليون بالمية حط بحساباتك انه الك انت حصة من المبيعات، الك انت استحقاق مالي، فلوس، الك انت فلوس، اوكي، الك انت فلوس مستمرة مدى الحياة من المبيعات، لانه اللي بيكتب تقديم، اللي بيكتب قراءة، اللي بيقوم بعملية مراجعة، تمام، هذا هو بالحقيقي عم بيقدم جهد، عم بيقدم عطاء، عم بيقدم خدمة للفرد والمجتمع، وبالنتيجة هو عم بيحط بصمة إيجابية في هذا المنتج، وعليه مقابل هذه البصمة الإيجابية اللي أبي يحطها في هذا المنتج، نحن عم نعطيه حقه، نحن عم نعطيك إلك حقك أنت يا عضو دار المنشورات العالمي المكلف بهذه المهمة. أوكي، أضف إلى ذلك على أنه اسمك وصورتك راح بينزلوا في هذا المنتج، في هذا الكتاب راح بينزلوا ضمن فريق العمل الموجودون في هذا الكتاب أو في هذا الوعاء المعرفي. إذن ما هو التقديم؟ التقديم عبارة عن مزايا الكتاب، يعني أنت بتقدم للجمهور، بتقدم لقارئ الكتاب مزايا هذا المحتوى الإبداعي، مزايا هذا الكتاب. بتقرأ أنت الكتاب وبتشوف شو هي النقاط الإيجابية الموجودة في هذا المحتوى الإبداعي، في هذا المحتوى بغض النظر عن الجنس الأدبي لهذا المحتوى، بغض النظر عن الشكل المعرفي والشكل الثقافي لهذا المحتوى. افترض انه كان عبارة عن قصة للأطفال، افترض انه كان عبارة عن قصص للكبار، عبارة عن شغلي علمي، شغلي منهجي، شغلي مثلا تاريخي، موضوع في مجالات أخرى، في جميع مجالات الحياة، أي موضوع بغض النظر عن طبيعة هذا الموضوع وشكل الموضوع ومنهجية الموضوع وأسلوب الموضوع، بغض النظر عن كل هذه الأمور وهذه التوصيفات، أنت تخصصك بمجال التقديم هو إبراز النقاط الإيجابية في هذا المحتوى الإبداعي. بتشوف أنت وين موجودة نقاط إيجابية، شو هي الإيجابيات والمزايا اللي بتخدم القارئ، بتخدم قارئنا الكريم، بتصيغها أنت على شكل مقالة مختصرة، تمام، ما بين صفحتين، ثلاث صفحات، ما بين صفحة واحدة، صفحة ونص، قد ما بدك أنت، حسب ما بدك، يعني حجم الصفحات وعدد الأسطر مباح إليك، مباح قد ما بدك، تمام، مباح إليك. لكن حط بحساباتك أنه يجب أن يكون الشيء اللي أنت بتكتبه عبارة عن إبراز لمزايا وإيجابيات هذا المحتوى الإبداعي أمام جمهورنا الكريم، وعلى أن يتضمن هذا التقديم، يتضمن على توجيهك أنت، تشخيصك أنت للفئة العمرية المستهدفة من هذا المحتوى الإبداعي والطبقة الاجتماعية المستهدفة من هذا المحتوى الإبداعي. أنت بتبين في داخل التقديم، عم بتخاطب القارئ، عم بتقول له يا قارئ الكريم تفضل، أنه هذا الكتاب اللي أنت حضرتك، أنت كاتب التقديم اللي اطلعت على هذا الكتاب وقرأته، تمام، وجدت في هذه المزايا التي تنفعك أنت القارئ، 1 2 3 بتعددها بشكل سردي، تمام، على شكل فقرات أو على شكل نقاط مثل ما أنت بدك، حسب أسلوبك، حسب طريقتك في الكتابة، تصيغها بشكل عفوي، تمام، وبمنتهى المصداقية وبمنتهى الصراحة بتقول له هذه هي الإيجابيات 1 2 3 أو بالفقرة رقم فقرة 1 2 3 الفقرة أولى ثانية ثالثة، وهذه الإيجابيات تنفعك أنت القارئ الكريم مما لا شك فيه، تمام، وكذلك توضح له أن الفئة العمرية المستهدفة هي الفئة الفلانية والطبقة الاجتماعية المستهدفة من هذا المحتوى الإبداعي أو من هذا الكتاب هي الطبقة الاجتماعية الفلانية المستهدفة في هذا الكتاب. طيب هذا شو معناته؟ معناته لما انت حضرتك بدك تكتب تقديم لكتاب، بتقرأ للكتاب من الناحية العقلية، يعني شو؟ يعني انت لما بتقرأ الكتاب تفصل ما بين مشاعرك وأحاسيسك وعواطفك وبين عقلك، تقرأ من الناحية العقلية فقط، تقرأه بعقلك أنت. يعني شو تقرأه بعقلك أنت؟ يعني أنك أنت لما بتقرأ الكتاب لا تعتمد على انعكاسات الكتاب على نفسيتك أنت، لا تعتمد على انعكاسات الكتاب على مشاعرك أنت، أحاسيسك أنت. موضوع التقديم ما له علاقة بالمشاعر والأحاسيس والعواطف، هذا حطه بحساباتك. شغلي مرتبطة بالعقل حصرا. انت بتبحث عن المزايا، عن الايجابيات، تمام؟ يعني يجب عليك ان تنظر الى هذا المحتوى الابداعي، الى هذا الكتاب من جميع الزوايا المختلفة. ليش من جميع الزوايا المختلفة؟ لانه ربما انت معتاد، لاحظ، معتاد ضمن ثقافتك، انت ثقافتك اللي انت اكتسبتها من المجتمع، اكتسبتها من حياتك، اكتسبتها من قراءاتك، اكتسبتها من خبراتك، اكتسبتها من دراستك الأكاديمية، او عبارة عن خليط اصبح مجمع او مجتمع من كل هذه الامور اللي انا ذكرتها. بالنتيجة تشكلت لديك ثقافة انت اعتاديت عليها، وهذه الثقافة اللي انت اعتاديت عليها ربما تجدها متعارضة تماما مع الثقافة الموجودة بالمحتوى الإبداعي اللي انت عم تكتب له تقديم لهذا المحتوى. يعني شو؟ يعني لاحظ، ممكن، وهذا شيء وارد وحصل عندنا وموجود في دار المنشورة التعليمية، انه في عندنا مؤلفين، ومنهم انا شخصيا، انا محدث كلام رافع عدم الهاشمي، استخدم في بعض مؤلفاتي أساليبا ابتكارية حديثة غير مسبوقة مطلقا على مر التاريخ برمته جملة وتفصيلا. ربما هذه الأساليب تصدم من يقرأ هذا المحتوى الإبداعي، تصدمه. ما عم تصدمه بالفكري، ما عم تصدمه بالأهداف، وإنما تصدمه بالأسلوب. فشو بيحس أنت، شو بتحس اللي بتقرأ؟ تشعر وكأنه المحتوى الإبداعي غريب عنك، وبالنتيجة انت بتشوفوا انه هذا شيء غير غير غير متقبل لك انت، وعليه راح تحكم انت حكم متعجل، وغالبا يكون حكمك خاطئ 100%، غالبا يكون خاطئ، تمام؟ عم قول غالبا بنسبة 99%. انت عم تحكم على هذا المحتوى بانه غير متقبل من جميع القراء، وبالنتيجة انت ترفض ان تكتب لهذا المحتوى التقديم، ترفض أن تكتب له تقديم. ليش؟ لأنك في هذه الحالة لما أنت قرأت هذا المحتوى، أنت قرأته من خلال مشاعرك وعواطفك وحاسيسك، واعتمدت عليه في فهم هذا المحتوى من خلال الثقافة اللي أنت اعتاديت عليها. هذا الشيء طبعا عندي أنا في دار المنشورة العالمية، ما بقول لك أنه يعني خطأ، ولكن هو نوعا ما يعتبر شيء صحيح وطبيعي انك انت تتأثر بهيك شيء. لكن انا في عندي شغلة هي صح والاصح، يعني شيء صح واصح من الصح، اكثر صحة، انك انت ما بتعتمد هذا الطريق معنا في دار المنشورة العلمي. ليش؟ لانه نحن جهة ابتكارية، نحن رواد الابتكار، رواد الابداع بكل معنى الكلمة، وحط بحسابات نحن تابعين إلى مركز الإبداع العالمي، وأنت يا عضو الهيئة الاستشارية الموقرة، وأنت يا عضو الهيئة الاستشارية الموقرة في دار منشورة العالمية، وأوتوماتيكيا أنت وأنت عضو فريق عمل الإبداعي، أنت سفير الإبداع العالمي. حط هالشي بحساباتك. لما يكون أنت سفير الإبداع العالمي، فأنت على درجة كبرى من الإبداع، تتحمل مسؤولية وتحمل مسؤولية كبرى على عاتقك في إيصال الإبداع بأعلى درجاته إلى جميع جمهورنا الكريم. وضحت لك الفكرة؟ لما أنا وإنتي سفراء للإبداع العالمي، وهذا الصرح الحضاري الكبير الفريد غير المسبوق مطلقا على مر التاريخ الذي اسمه دار المنشورة العالمية، أنا وإنت في هذه الدار، دارنا الفريدة، هذه داري ودارك أنت ودار جميع المبدعين الحقيقيين والمبدعات الحقيقيات، تمام؟ لما نحن في هذه الدار ملتقى لسفراء الإبداع العالمي، ملتقى جميع المبدعين والمبدعات، عم بتلاحظ؟ فكيف يجب أن ننظر إلى المحتوى الإبداعي؟ يجب أن تنظر أنت بنظرة شمولية خارج الصندوق، يجب أن يكون تفكيرك خارج الصندوق، لا تعتمد فقط على الثقافة اللي انت اعتادت عليها. لأن الكتاب اللي بيجيك انت من عدنا، أولا حط بحساباتك لما نحن بنبعث لك كتاب أو محتوى لكي تكتب له تقديما أو تكتب له قراءة أو تقوم بعملية مراجعة لهذا الكتاب راح يصلك بدون أن تعلم أنت من هو مؤلف هذا الكتاب. نحن لما بنبعت، وانت عم تستمعي كذلك، انت من جمهورنا الكريم، حضرتك وحضرتك عم تستمعوا لي ايضا، نحن طريقتنا هيك في دار المنشور التعليمي، لما بنبعت كتاب الى اي شخص من اعضاء فريق عملنا الابداعي بمن فيهم اعضاء الهيئه الاستشاريه الموقره لدينا من المستشارين المحترمين والمستشارات المحترمات، لما بنبعت المحتوى نبعته ببيانات الكتاب الرئيسية اللي هو عنوان الكتاب وجهة الإصدار اللي هي نحن جهة الإصدار دار المنشور العلمي وتاريخ الإضافة، يعني متى أضيف لنا هذا الكتاب بأي تاريخ وبأي سنة وسنة الإصدار ومتى يعني راح يصدر، تمام، ومين الذي قام بإضافة هذا الكتاب لنا دار المنشور العلمي. طبعا غالبا يكون المؤلف، غالبا حط بحساباتك غالبا وليس دائما، غالبا يكون المؤلف، اوكي، وشو تصنيف الكتاب، وين راح يعرض ضمن متجرنا الفريد، متجر دار المنشور التعليمي، شو التصنيف تبعه، شو الفئة تبعه، تمام، وشو اللغة تبعه، هذا ضمن بيانات الكتاب اللي نحن بنكشفها لحضرتك انت عضو فريق عملين الابداعي، تمام، وانت عم تسمعني كمان من جمهورنا الكريم. لكن اسم المؤلف ما بنعلن عنه، ما بنعلن عنه في هذه المرحلة. اسم المؤلف لما بيصل الى الشخص المكلف، الى حضرتك انت عضو فريق عملي الابداعي، انت المستشار، حضرتك المستشارة، لما بيصل لعندك انت او عندك انت هذا المحتوى الابداعي، عم بتشوف انه اسم المؤلف أمامه شو مكتوب؟ مكتوب يعلن عنه حال صدور الكتاب في متجرين الفريد، يعلن عنه حال صدور الكتاب، مخفي عنك، ما بتعرف مين هو المؤلف، ربما أكون أنا المؤلف، ربما يكون أحد أعضاء الهيئة الاستشارية هو المؤلف، ربما يكون أحد أعضاء فريق عملنا الإبداعي هو المؤلف، ربما يكون أحد أعضاء فريق عملنا الفني هو المؤلف، ربما يكون أحد أعضاء فريق عملنا الكتابي هو المؤلف، أنت ما بتعرف مين هو، ربما أنا أكون المؤلف، أنا رافع عدم الهاشمي، أنت ما بتعرف. ليش ما بتعرف؟ لسبب، يعني إحنا ليش ما بنكشف لشخص اللي بنكلفه بتنفيذ مهمي ما بنكشف اسم المؤلف؟ ليش؟ لكي لا نجعل للاسم أي تأثير على قرارات الشخص المكلف بتنفيذ المهمي. يعني كيف؟ يعني افترض أنه المؤلف هو كان رافع عدم الهاشمي، لما بنكلف شخص معين، بنكلف حضرتك انت، بنقول لك يا اخي او يا اختي، انت حضرتك المستشار، مستشارنا الامين او مستشارتنا الاميني، اكتب تقديم لكتاب او اكتب قراءه لكتاب، تمام، او قم باجراء مراجعه لكتاب، اوكي، لما راح تعرف انك انت المؤلف هو فلان الفلاني، افترض انه رافع عادم الهاشمي هو المؤلف، تمام، انت بتعرف مسبقا انه رافع عادم الهاشمي مختص في العديد من المجالات، 1 2 3 10 20، تمام، انا مختص باكثر من 25 مجال بفضل الله سبحانه وتعالى، اوكي، انت، وهذا طبعا يعني مشهور ومعلن على صفحتي الرسمية في مدونتنا الرسمية في بلوجر التابعة لنا نحن دار المنشور التعليمي، هي مدونة دار المنشور التعليمي على بلوجر، فموجود التفاصيل الدقيقة في السي في تبعي، انا موجود تخصصاتي، انا شو شغلي، أنا شو تخصصاتي، أنا وبالنتيجة منه مشي مخبى، وعليه كل أعضاء فريق عمل الإبداعي وكل أعضاء الهيئة الاستشارية الموقرة بيعرفوا مسبقا شو هي تخصصات الطرف الآخر، ما في شي مخبى عليه، لما هو راح بيعرف أنه المؤلف هو رافع عادم الهاشمي أو فلان الفلاني، وهو أساسا بيعرف مسبقا أنه تخصصاته كذا وكذا وكذا، شو راح يقول هو؟ راح يقول طيب أنا أتسامح بالمراجعة، ليش؟ إنه هو أساسا مختص بهذا المجال، فأنا براجع بشكل يعني سريع، ما بركز بالموضوع، أو إذا بده يكتب تقديم أو بيكتب قراءة، شو راح تقول أنت حضرتك في هذه الحالة؟ ممكن تقول والله إذا أنا لقيت هون بعض المؤاخذات، فأنا لكوني عرفت مسبقا أن المؤلف فلان الفلاني، فأنا أتغاضى أو أغض النظر عن هذه المؤاخذات، تمام؟ وبالنتيجة أنت راح تكتب تقديم ليس بالكفاءة العالية اللي أنا رافع آدم الهاشمي مؤسس ومدير عام دار المنشود العلمي أنا أريدها. ليش أريدها؟ لأجل الصالح العام والخاص على حد سواء، وراح تعرف بعد شوي شو هي الأسباب. أوكي؟ طيب، لذلك الاسم لما بيصل إليك المحتوى، الاسم اسم المؤلف يكون مخفي عنك. ليش؟ لكي لا يكون للاسم أي تأثير سلبي على قراراتك مطلقا، على آرائك مطلقا، على قلمك مطلقا. بدي قلمك يكتب بما تؤمن به أنت، بما وجدته بالفعل موجود من إيجابيات حقيقية واقعية في هذا المحتوى الإبداعي، بما يخدم فعلا القرآن الكرام وقارئاتنا الكريمات بشكل حقيقي واقعي. ما بدي أنا شيء احتيالي، ما بدي شيء مزور، ما بدي شيء مخفي، ما بدي شيء غير واقعي، بدي حقيقي، بدي واقع، واقع حقيقي. أوكي؟ طيب، عليه بعد ما نقوم نحن بتنفيذ جميع المهام الإبداعية والمهام الفنية الموجودة في هذا المحتوى الإبداعي ويتحول إلى منتج قابل للبيع على متجرين الفريد، حصريا طبعا على متجرين الفريد متجر دار المنشود العلمي، في تلك اللحظة سنعلن عن اسم المؤلف. فريق العمل كله يعلن عنه، لكن في هذه اللحظة فريق العمل منه مكشوف لإلك أنت، منه مكشوف. ليش؟ لأن كل واحد عم يقوم بتخصصه هو، منشان لا نجعل للأسماء تأثير على أحدها الآخر باتخاذ قراراتها في تنفيذ المهمة الفنية المكلفة بها. وضحت لك الفكرة؟ وهذا يجعلنا نصل إلى أعلى درجات الجودة في إنتاج منتجاتنا اللي بنقدمها إلى جمهورنا الكريم. وضحت لك الفكرة؟ إذن عملية التقديم، أنت بتقوم بقراءة هذا المحتوى، هذا الكتاب، قراءة عقلية، بتركز عقلك فيه بالبحث عن الإيجابيات في هذا المحتوى وانعكاس هذه الإيجابيات على الجمهور. شو راح يستفيد من هذه الإيجابيات الموجودة بهذا المحتوى؟ لما الجمهور الكريم بيشتري هذا الكتاب شو راح يستفيد من عنده؟ طيب، شو راح يستفيد من عنده؟ وشو هي الفئة العمرية اللي انت بترشحها وترجحها ان تكون مختصة بقراءة هذا الكتاب؟ وشو هي الطبقة الاجتماعية اللي انت بتشخصها ان تكون هي اللي بتشتري هذا الكتاب، اللي هي اكثر راح تستفيد من هذا الكتاب؟ تستفيد بكل معنى الكلمة فائدة معنوية وفائدة مادية لاحقا من خلال المحتوى الإيجابي الذي ينعكس عليهم إيجابيا. طيب، كيف أنت راح تكتب التقديم هلأ؟ كيف؟ أنا بخبرك راح تكتبه بالطريقة التالية. إنك أنت لما بدك تركز على المحتوى من الناحية العقلية، يعني أنت بالحقيقة عم تبحث عن إيجابيات هذا المحتوى. طيب، كيف راح تلاقي هذه الإيجابيات؟ بتلاقيها من خلال مجالات كثيرة، ربما بالأسلوب، ربما بالفكر الجديد، ربما بالطرح الجديد، ربما بالموضوع الجديد، وربما بفكري عم يطرحها هذا المحتوى أو هدف يريد إيصاله مع غاية أو رسالة يريد إيصالها إلى القارئ. وضحت لك الفكرة؟ وضحت لك الفكرة؟ ما في محتوى إبداعي يخلو من الإيجابيات، ما في محتوى إبداعي ما يحمل فكرة في داخله، ما في محتوى إبداعي ما في رسالة في داخله. إذا كان المحتوى الإبداعي لما أنت بتشوفه من كل الزوايا، تمام، يعني بعد ما بتشوفه عقليا بكل الزوايا بشكل مجرد من عواطفك وحاسيسك وتراه من كل الزوايا، من كل الجوانب وانعكاساتها على الفرد والمجتمع، على القارئ، ربما هذا المحتوى بيحمل فكرة، فكرة خاصة، تمام؟ ربما هو يعني يستأنس هذا المحتوى بأقوال الآخرين، ربما يستأنس هذا المحتوى بأشعار معينة، ربما يستأنس هذا المحتوى بآيات من التوراة، بآيات من القرآن، بآيات من الإنجيل، ربما يستأنس بحوارات فلسفية، ربما يستأنس، ولكن استئناسه هذا المحتوى، طبعا يعني المؤلف هو عم يستأنس، لما المؤلف عم يستأنس بداخل هذا المحتوى بهذه الأمور أو بهذه الأدوات، ما عم يستأنس بها اعتباطا، ما عم بيجيبها هيك الله مالله، عم بيحطها للهدف وغاية، يعني عم بيحطها بحبكي داخل هذا المحتوى الإبداعي بشكل منطقي، تمام، منشان ينقل فكري ينقلها إلى المتلقي إلى القارئ، منشان من خلال هذه الفكرة بيوصل له رسالة إلى القارئ، وضحت؟ ربما بيوصل له إياها بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، ربما بده من القارئ إنه عقله بيتحرك، ما بده المشاعر تتحرك، ما بده العواطف تتحرك، بده بيعزف على نغمات العقل فقط، منشان عقله بيصحى، ما بيكون منوم مغناطيسيا تحت أفكار خاطئة. ركز معي، أنت اللي عم تستمع إلي الآن، أنت يا عضو فريق عملنا الإبداعي الرائع، أوكي؟ عليه أنت يجب أن أول شيء بتنظر إلى الفكرة العامة لهذا المحتوى الإبداعي، بغض النظر عن الأسلوب، بغض النظر عن الأدوات اللي بيستخدمها المؤلف. قلت لك لأنه ربما الأسلوب اللي بيستخدم المؤلف أو الأدوات اللي بيستخدمها المؤلف في داخل هذا المحتوى الإبداعي تتعارض كليا أو جزئيا مع ثقافتك أنت. ليش؟ لأنه ممكن يكون مبتكر، عم بيجيب شغلة جديدة ما موجودة مسبقا، فأنت شو بتحسها؟ بتحسها أنه هي والله يعني ما عم بتلاقي إحسان. إذا ما لاقت إحسان عندك، هذا ليس دليلا أنها لن تلاقي إحسانا عند الآخرين. نحن الآن في الكرة الأرضية أكثر من 7 مليار إنسان، وقريبا جدا خلال السنوات القادمة سنصل إلى أكثر من 9 مليار إنسان، ونحن حاطين في منهجيتنا في خطط الاستراتيجية ترجمة جميع إصداراتنا إلى 16 لغة من لغات العالم، يعني راح تكون إلى جميع لغات العالم. طيب هذا شو معناته؟ يعني افترض على أنه القراء والقارئات عدنا أكثر من 1 مليار إنسان، إن شاء الله بنوصل إلى أكثر من 5.7 مليار إنسان، وصلنا إلى أكثر من 1 مليار إنسان، تمام؟ أنت شخص واحد أمام 7 مليار إنسان أو 1 مليار إنسان أو 1 مليون إنسان، هل يمكنك أنك أنت تتخذ قراراً لشراء هذا الكتاب أو عدم شراء هذا الكتاب عند صدوره، بشراء هذا الكتاب أو عدم شراء هذا الكتاب، أو بتتخذ قرارا بتلقي محتوى هذا الكتاب بأسلوبه المبتكر وطريقته المبتكرة اللي أنت ما معتاد عليها سابقا، هل تتخذ قرارا نيابة عن 1 مليار إنسان، عن 7 مليار إنسان، عن 1 مليون إنسان؟ هل تتخذ قرارا عن إنسان آخر؟ لا يمكنك أن تتخذ هذا القرار. ليش؟ لأن كل واحد له نظرته الخاصة. لكن أنا رافع عدم الهاشمي بصفتي مؤسس ومدير عام دار المنشأة التعليمية، عم بطلب من عندك أنك أنت تنظر إلى المحتوى عند عملية تنفيذك مهمة تقديم كتابة تقديم لهذا الكتاب، لهذا المحتوى الإبداعي، أن تقوم أنت بالنظر إلى هذا المحتوى الإبداعي بنظرة شمولية من جميع الزوايا، وبنظرة عقلية فقط، تفصل عواطفك ومشاعرك وأحاسيسك عن عملية هذا التقديم. ليش؟ إنك أنت عم تبحث عن النقاط الإيجابية، عم بشوف شو الجديد الموجود بهذا المحتوى الإبداعي، شو الجديد، أنا بديك تبحث عن شو الجديد، شو الفكري أو الأفكار اللي عم بيقدمها هذا المحتوى الإبداعي. مو عم تبحث لي فقط والله انه مثلا انت صار في عندك تعارض او تصادم ما بين الاسلوب اللي انت اعتادت عليه ضمن ثقافتك وبين الاسلوب المبتكر اللي جابه المؤلف، اللي وضعه المؤلف. حط حساباتك، نحن دار المنشأة التعليمية نبحث عن كل جديد، نبحث عن كل ما هو مبدع بكل معنى الكلمة، نبحث عن كل ابتكار، عن ابداعات جديدة تخدم الفرد والمجتمع، اساليب جديدة، ادوات جديدة، ما بدنا أمور تقليدية، بدنا كله جديد منشان يكون فريد بنا نحن دار منشأة تعليمية، وبالنتيجة نضمن خدمة الفرد والمجتمع، نضمن زيادة المبيعات التي تنعكس إيجابيا علينا نحن أعضاء فريق عملنا الرائع، يعني علي أنا دار منشأة تعليمية وعليك أنت الذي تقوم بهذه المهام التنفيذية سواء كتابة تقديم أو قراءة أو مراجعة حضرتك أنت، وتنعكس إيجابيا على جمهورنا الكريم اللي بيشتري هذا الكتاب، وبالنتيجة راح تنعكس إيجابيا على مجتمعاتنا وعلى أوطاننا وعلى حكوماتنا قاطبة دون استثناء. وضحت لك الفكرة؟ لأنه عملية إبراز الإيجابيات الموجودة في داخل هذا المحتوى تؤدي إلى جذب الجمهور الكريم لشراء هذا الكتاب بشكل أكثر وأوضح. طبعا ليس كل الكتب تتطلب وجود التقديم فيها، هناك بعض الكتب قد لا تكون بحاجة إلى التقديم، يعني في بعض الكتب العنوان الرئيسي تبعها بيغطي على كل الأساليب اللي احنا حاليا عم نعتمدها من التقديم والقراءة، بيغطي عليها، بيكون العنوان كافيا جدا، يعني العنوان قوي إلى درجة انه بيجذب اوتوماتيكيا، بيجذب الجمهور لهذا المحتوى الابداعي. حط بحساباتك نجاحنا في تقديم اي مؤلف من مؤلفاتنا، يعني اي منتج من منتجاتنا او اي خدمة من خدماتنا، نجاح خدماتنا ونجاح منتجاتنا ووصولنا الى اعلى درجات النجاح في هذه المنتجات وهذه الخدمات تقديمنا إلى جمهور الكريم يعتمد على جملة من الأمور، على مجموعة من الأمور، تمام؟ وبالنتيجة لكي نحن نصل إلى مبيعات أكثر فأكثر، وبالنتيجة نصل إلى جمهور أكثر فأكثر يستفيدون من خدماتنا ومنتجاتنا، وبالنتيجة نستفيد أنا وأنت عضو فريق عملنا الإبداعي الرائع من هذه الأرباح المالية، من هذه العائدات، من هذه الواردات، من هذه المبيعات، نستفيد ماليا فلوس وفلوس أكثر فأكثر. هذا يتطلب مجموعة من الأدوات، مجموعة من الأمور الأساسية، مجموعة من المتطلبات، من بينها هو عملية كتابة التقديم والقراءة والمراجعة اللي حاليا أنا عم بتحدث عليها، وليس اعتباطا، لأنه هذا الموضوع، يعني مهمة تنفيذ التقديم والقراءة والمراجعة، من العوامل التي تساعد على إنجاح منتجاتنا بشكل أكثر وأكثر وأكثر، وتوصلها إلى جمهورنا الكريم أكثر وأكثر وأكثر. ليش؟ لأنه نحن اليوم في عالم مكتظ بالمعلومات، مكتظ بالمنتجات، نحن اليوم في عصر التكنولوجيا، عم بتلاحظ عصر التطور، ونحن دخلنا مو فقط في عصر التكنولوجيا، نحن دخلنا الآن إلى عصر متطور أكثر بكثير، دخلنا في عصر الذكاء الاصطناعي، هذا العصر الرهيب جدا، تك بكبسة الزر كل شيء بيكون عندك أمامك بلمح البصر، بكبسة الزر بلمح البصر. نحن في عصر الذكاء الاصطناعي، في هذه الثورة الهائلة من المعلومات، من المنتجات، من الخدمات، عم بشوف الإنسان أينما يولي وجهه عم بشوف تراكم كبير وكم هائل من المعلومات، من المنتجات، من الأفكار، من المعلومات المتضاربة مع بعضها البعض، سواء كانت إيجابية سواء كانت سلبية، بحيث يصل إلى درجة إنه ما بيعرف يميز بين الصح والخطأ، ما بيعرف يميز بين اللي بيفيده وبين اللي يضره. عم بتلاحظ الفكرة؟ نحن هون في عملية كتابة التقديم عم بنساعد جمهورنا الكريم على إنه بنقول له تفضل يا أخي، نحن عم بنحط لك الضوء، بنسلط لك الضوء على هذا المنتج تبعنا، فيه هذه المزايا اللي بتنفعك من خلال التقديم، من خلال القراءة. عم بتلاحظ؟ حاليا أنا بتحدث عن التقديم، لأن القراءة إلها نفس الأهداف ونفس الغايات، لكن أسلوبها بيختلف، أسلوبها بيختلف، هلا راح أشرح لك إياه. فأنت عم بتساعد جمهورنا الكريم، بتساعد الشخص اللي بده يشتري هذا المحتوى، يشتري هذا المنتج، بتساعده بأعلى درجات المساعدة، عم بتقول له تفضل أنا حطيت لك الضوء على هذا المحتوى وأبرزت لك شو هي الإيجابيات الموجودة فيه. ربما يا أخي تكون فكري حتى وإن كان الأسلوب جديدا عليك أنت، حتى وإن كان أفرض أنه الأسلوب أو الأدوات جديدة عليك أنت، تمام؟ أو أنت ما حبيت تتعامل مع هذه الأدوات والأساليب لأنك أنت ما معتاد عليها ثقافيا، لكن ربما غيرك مليون بالمية، وليس ربما، مليون بالمية في غيرك بيعتاد عليها ويكون لها يعني صدى إيجابي وقبول له، تمام؟ من بين أكثر من 7 مليار إنسان، عم بتلاحظ؟ ربما يحمل هذا المحتوى فكري، فكري بتغير أفكاره إلى الأحسن للقارئ، بتعدل أفكاره. ربما هذا القارئ لما بيقرأ بيفكر بهذا المحتوى وتصل له الفكري، تمام، بيصح أفكار خاطئة في حياته كان ماشي عليها، وبالنتيجة هذا المحتوى سينقذه من الضياع، ينقذه من الدمار، سيضع أقدام القارئ على الطريق الصحيح نحو الثروة والمال والنجاح، نحو الخير، نحو العطاء. ربما هذا المحتوى يحمل رسالة معينة، يحمل شيء يغير ثقافة القارئ، شيء يعزف على عقل القارئ لا يعزف على عواطف القارئ، أو بالعكس يعزف على العواطف ولا يعزف على العقل، أو يعزف على كليهما، حسب أسلوب المؤلف، حسب أدوات المؤلف اللي بيستخدمها، حسب غاية المحتوى الإبداعي اللي بده المؤلف يوصل القارئ إليها. لاحظ، يوصل القارئ إليها، لأنه في عندنا أساليب كثيرة، أدوات كثيرة، ونحن نركز على الإبداع لا فقط التجديد، الإبداع والابتكار في الأساليب وفي الأدوات. عم بتلاحظ؟ لا نريد التقليد، بدنا شيء جديد، جديد مبتكر، يخدم المجتمع، يخدم الفرد على حد سواء، الفرد والمجتمع. وضحت لك الفكرة؟ فهذه هو التقديم. أنت ركز أولا على فكرة المحتوى، على رسالة المحتوى، على غاية المحتوى، بعد ذلك انتقل إلى الأدوات اللي عم يستخدمها المحتوى، بعد ذلك انتقل إلى الأساليب اللي بيستخدمها المؤلف في هذا المحتوى، وبعد ذلك شوف انت شو هي المزايا الموجودة في هذا المحتوى، في هذا الكتاب. انظر إلى هذا الكتاب أو إلى هذا المحتوى من جميع الزوايا، انظر إليه دائما خارج الصندوق، وبعد ذلك لخص انت النقاط الإيجابية في ورقة واهضمها انت في مخك. بعد ذلك هذا الهضم الفكري اللي صار في عندك عن هذا المحتوى اكتب انت بصياغتك بشكل عفوي وبشكل سلس على شكل مقالي تعريفي بهذا الكتاب، تعرف القارئ بمزايا هذا الكتاب وبأهمية هذا الكتاب لتقدم القارئ إلى الأمام. ربما بيمنحه مشاعر جميلة، أحاسيس لطيفة، تمام، ربما شغلات بتغير من مشاعره وأحاسيسه تجاه الآخرين، تجاه نفسه بتغير، تجاه الله سبحانه وتعالى بيتغير داخله، عم بشوف بالنتيجة عم يخدمه 100%. ما في نص، ما في كتاب، ما في محتوى إبداعي، ما في أي كتاب بالعالم كله، ما في أي كتاب يخلو من الإيجابيات، وإن كانت إيجابية واحدة يا أخي. حتى وإن كان بنظر البعض أنه في كتاب أو محتوى إبداعي سيء جدا، فمليون بالمئة هذا السيء جدا مليون بالمئة فيه إيجابي. أبسط إيجابية أنك أنت من هذا السيء جدا راح تعلم ضرر هذه الأمور السيئة وانعكاساتها السلبية على الطرف الآخر، وبالنتيجة راح تبتعد أنت عن الطريق الخاطئ، تبتعد عن السيئات، تبتعد عن السلبيات. هذا أبسط شيء، أبسط شيء، رغم أنه نحن كل محتوانا الإبداعي هادف وإيجابي. حط بحساباتك هادف وإيجابي، لا نقبل بأي محتوى سلبي مطلقا جملة وتفصيلا. أوكي، انظر إلى المحتوى، ربما يستخدم الأمور السلبية لتحويلها إلى نقاط إيجابية. في مؤلفين هيك بيشتغلوا، يعني أول ما بيبلش بيجيب لك الأمور السلبية وبعدين بيصيغها للقارئ، وبعدين فجأة عم بيحولها إلى أمور إيجابية بحيث يجعلها نوع من أنواع الصدمة، يعني الصدمة العقلية للقارئ، مشان تخلي عقله بيشتغل، بتخليه بينهض، بيفكر بشكل صحيح. في هيك مؤلفين هيك بيستخدموا، وأنا في عندي بعض الكتب هيك بستخدم فيها بعض مؤلفاتي، تمام. في مؤلفين عم يستخدم ردة الفعل الانعكاسية، أول ما بيبلش بيكتب بيشوفوا أنه بيكتب شغلات كلياتها تستنثر العقل، بحيث بينفضك للقارئ، بيهزك بكل معنى الكلمة، تمام. ولكن فجأة بيشوف أنه هو عم ياخذك بالتدريج بالتدريج بالتدريج، بياخذك إلى حقائق ووقائع خافية عنك جملة وتفصيلة، بيكشف لك أسرار رهيبة، بتصحح من أفكارك الخاطئة وبتعدل مساراتك نحو الوصول إلى أهدافك بشكل صحيح بحياتك، بتوفر وقتك وجهدك وفلوسك أيضا، وبالنتيجة أنت اللي استفادت. أنا كمان في عندي هيك مؤلفات بستخدم هيك طرق، وهيك أساليب، رغم هي أساليب صعبة جدا منها سهلة. وضحت لك الفكرة؟ إذا أنت يا عزك الله المكلف بكتابة تقديم لكتاب من إصداراتنا نحن دار المنشط العلمي، اتبع الخطوات اللي ذكرتها إليك قبل قليل، وبعد ما بتكمل أنت من كتابة التقديم ارسل الملف الخاص بالتقديم إلى بريدنا الإلكتروني اللي هو antipophouse@gmail.com. هذا فيما يخص التقديم. أما فيما يخص القراءة فهو يشابه التقديم، لكن أنك أنت شو ما عم تكتب المزايا، لا، أنت راح تكتب القراءة راح تكون عبارة عن انطباعات لهذا المحتوى عليك أنت، بتقدم انطباعاتك، بتقدم آرائك. يعني شو؟ يعني أنت في عملية القراءة عم تقرأ الكتاب من خلال مشاعرك وأحاسيسك وعواطفك وكل أمورك، وتشوف شو انعكس من خلال هذا الكتاب عليك أنت عقليا وروحيا وجسديا ونفسيا وبكل نواحي حياتك أنت اللي بتعيشها. لما دخلت أنت في أعماق هذا الكتاب وقرأته، شو الانعكاسات، شو اللي صار عليك أنت، شو اللي تغير بحياتك، شو اللي تغير بوجهة نظرك أنت للحياة، للعالم، للأفكار. في أفكار تغيرت عندك، ما في أفكار تغيرت عندك، شو اللي شفته أنت من أمور إيجابية تغيرت وانعكست عليك أنت إيجابيا، هذا أنت بتكتبه في القراءة. في القراءة يعني الانعكاسات الإيجابية عليك أنت المكلف بكتابة قراءة لهذا المحتوى الإبداعي، وليس مزايا الكتاب، وليس الفئة العمرية المستهدفة من الكتاب، وليس الطبقة الاجتماعية المستهدفة من الكتاب. عم بتركز؟ عم بتلاحظ؟ في فرق شاسع كبير بين كتابة التقديم وكتابة القراءة. هذا شيء وذلك شيء آخر. التقديم أنت بتركز عقلك فقط، تفصل عقلك عن مشاعرك وعواطفك وأحاسيسك وتقرأ بعقلك فقط الكتاب، المحتوى تقرأه من جميع الزوايا وتنظر إليه نظرة شمولية خارج الصندوق، وتبحث عن الإيجابيات الموجودة في داخل هذا المحتوى، الإيجابيات اللي بيعكسها للقارئ، لمن يقرأ الكتاب وليس لك أنت، للقارئ. يعني انت راح تكون اعلى من الكتاب واعلى من من من من اي شيء موجود في هذا الكتاب. عم تنظر له من اعلى قمه الهرم، بتشوف كل جوانبه وتبرزها لقارئنا الكريم، ما له علاقه بتاثيراته عليك انت. اما في حاله كتابتك، في حاله كتابتك قراءه لهذا المحتوى، عم بنقول لك مطلوب من عندك كتابة قراءة، ما مطلوب من عندك كتابة تقديم. اكتب قراءة. القراءة معناتها انك انت تقرأ هذا الكتاب بمشاعرك واحاسيسك وعواطفك وبعقلك ايضا، لكن تبحث عن الايجابيات التي انعكست عليك انت حصرا، ما لها علاقة بالقارئ. انت راح تكون حاليا القارئ، ما راح تكون انت ناقد إيجابي، راح تكون أنت قارئ. بشوف شو انعكس عليك أنت، يعني عبارة عن شو؟ يعني عبارة عن انطباعاتك الشخصية أنت تجاه هذا المحتوى الإبداعي. انطباعاتك أنت، انطباعاتك العقلية، انطباعاتك النفسية، انطباعاتك الحسية، انطباعاتك الروحية، كلياتها بتذكرها في قراءتك أنت لهذا الكتاب. الانطباعات الإيجابية تذكرها في هذا الكتاب، مشان بيعرف الجمهور الكريم، بيعرف القارئ الكريم شو انعكس من هذا الكتاب عليك أنت القارئ لهذا الكتاب. وضحت الفكرة؟ أما المراجعة فالمراجعة بتعتمد على طبيعة ونوع المراجعة. فإذا أنت كنت مختص مثلا باللغة العربية الفصحى، فراح نطلب من عندك مثلا إجراء مراجعة لغوية وتدقيق بالصياغة اللفظية. إذا أنت كنت مثلا حضرتك مختص بالشؤون الأدبية وكان ما كانت مادة المحتوى أدبي وتحتاج إلى المراجعة، لأن بعض الكتب لا تحتاج إلى مراجعة في مجالات معينة وتحتاج إلى مراجعة في مجالات أخرى، مثلا كتاب أدبي تمام والمؤلف أديب معروف لدينا، لكن حاليا ليس معروف لديك انت اذا بدنا نبعثه لك، معروف لدينا ولما دققنا، لانه نحن الكتاب قبل ما بنبعثه لك بندققه، مو هيك اعتباطا، بندققه بنشوفه هل بيحتاج الى مراجعه ولا ما بيحتاج، هل يحتاج الى تقديم ولا ما بيحتاج، هل يحتاج الى قراءه ولا ما بيحتاج. وضحت لك الفكرة؟ مشان على غرار الاحتياجات من التدقيق الأولي اللي راح يدخل عندنا هذا المحتوى، راح نحن بنشكل فريق العمل، شغلنا كله بشكل علمي دقيق، بشكل ممنهج منه اعتباطي. لذلك أقل شيء بيطول الشغل في كل منتج تقريبا 3 أشهر، يعني ما بين 3 أشهر وربما أكثر أو أقل. نحن نحاول قدر الاستطاعة أن يكون خلال شهر كامل، يعني بشهر، يعني إن شاء الله أقل من شهر بنطلع منتج، يعني كل شهر بنطلع منتج. لكن الشيء الطبيعي مع جهودنا المتواصلة هو أنه لا يقل عن 3 أشهر عمل متواصل، فريق العمل كله عم يشتغل لا يقل عن 3 أشهر، عم بتلاحظ، بمنتج واحد. لكن إذا استطعنا أنه نحن بنسرع، ليش لا؟ طبعا لأنه راح يكون بصالحنا وصالح جمهورنا الكريم 1000000%. أوكي، وضحت لك الفكرة؟ فعملية المراجعة تعتمد على طبيعة المراجعة اللي بيحتاجها هذا المحتوى الإبداعي، وتتوافق المراجعة مع تخصصك أنت، مع تخصصك. ربما تكون مراجعة فكرية، ربما تكون مراجعة أدبية لغوية، وضحت لك الفكرة؟ ربما تكون مراجعة نفسية، مراجعة اجتماعية، حسب تخصصك أنت الموجود عندنا في دار المنشورات العالمي، وحسب احتياج المحتوى الإبداعي لهذه المراجعة اللي نحن بنشخصها مسبقا، نحن دار المنشورات العالمي، قبل ما نبعث لك هذا المحتوى الإبداعي. وضحت لك الفكرة؟ هذه كانت بتفصيل دقيق شامل عن كيف ولماذا تكتب تقديمك وقراءتك ومراجعتك لكتاب من إصداراتنا نحن دار المنشورات العلمي. طبعا 1000000%، لما أنت بدك تكتب مراجعة لكتاب، في مجموعة من الدلالات الوصفية اللي أنت بتستخدمها حسب المراجعة، وهذه الدلالات الوصفية أنا ذكرتها لك في مقال مرتبط بهذا الموضوع، تجده في صفحة المحتوى التكميلي الخاصة بهذه الحلقة، بهذا البودكاست، موجود على منصتنا، منصة دار المنشورات العالمي، والصفحة تحمل عنوان كيف تكتب تقديمك لكتاب من إصداراتنا، كيف تكتب تقديمك لكتاب من إصداراتنا. أوكي، يعني أنت بعد ما بتخلص هذا البودكاست ادخل على الرابط الموجود مع هذا البودكاست لتدخل مباشرة إلى صفحة المحتوى التكميلي الخاص بهذه الحلقة وتطلع عليها من الألف إلى الياء. إذا كنت تستمع إلي الآن خارج منصتنا الفريدة، هذه منصة دار المنشورات العالمية، وإذا حضرتك أنت موجود حاليا في منصتنا الفريدة هذه، منصة دار المنشورات العالمية، دارنا ودارك أنت، فمليون بالمية راح بتلاقي كل المعلومات اللي أنا أشرتها لحضرتك، أنا ذكرتها لك أنت، بما يتعلق بالدلالات الوصفية وغيرها، وما يتعلق بأمور أخرى مرتبطة بعملية كتابة التقديم وكتابة القراءة اللي هي عبارة عن رأي، تمام؟ كله راح بتلاقيه موجود في هذه الصفحة اللي انت فيها الآن، وراح تلاقي كله أسفل هذا البودكاست مباشرة في هذه الصفحة اللي انت فيها الآن. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار اذكره في تعليق أسفل هذا المحتوى، وأنا سأجيبك عنه بكل رحابة صدر مني إن شاء الله تعالى في أقرب فرصة ممكنة تسنح لي. أشكرك لحسن إصغائك واستماعك إلي، وأشكرك لتنفيذك هذه المهام الفنية المطلوبة منك، وأراك إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة قادمة. حتى ذلك الحين أتركك في رعاية الله وحفظه، وأقول إليك إلى اللقاء.